قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: من لا ميراث له. قال الراوي: قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن ابن الأخ للأم والجد أبا الأم والعم، أخ الأب للأم والخال والجد أم أبا الأم، وابنة الأخ للأب والأم والعم والخال لا يرثون بأرحامهم شيئا. قال: وإنه لا يرث امرأة هي أبعد نسبا من المتوفى ممن سمي في هذا الكتاب برحمها شيئا، وإنه لا يرث أحد من النساء شيئا إلا حيث سمينا، وإنما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه ميراث الأم من ولدها، وميراث البنات من أبيهن، وميراث الزوجة من زوجها، وميراث الأخوات للأب والأم، وميراث الأخوات للأب، وميراث الأخوات للأم، وورثة الجدة، بالذي جاء عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيها: والمرأة ترث من أعتقت هي نفسها، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: فإخوانكم في الدين ومواليكم. ابن الأخ للأم، الأخ للأم يرث ولا لا؟ ها؟ طيب، الأخ الشقيق يرث؟ طيب، ابن الأخ الشقيق يرث ولا لا؟ يرث. ابن الأخ لأم مقال ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأم لا يرث. إذا من جهة الأم ابنها فقط الأخ لأم وينتهي عنده الميراث، ذكرا كان أو أنثى. ابنه ابن الأخ لأم لا يرث، هذا واحد. الجد أبو الأم، الجد أبو الأب يرث ولا لا؟ الجد الذي هو أبو أمك، أبو جد أي اسمه ده؟ أبو الأم، نعم، أبو الأم جد ولا لا؟ وأبو الأب جد، أبو الأب يرث وأبو الأم لا يرث، فهذا جد وهذا جد، هذا ورث لأنه جاء عن طريق النسب، وهذا لم يرث لأنه جاء عن طريق ليش؟ الصهر والمقاربة، نعم. العم الشقيق يرث ولا لا؟ العم لأب، العم أخو الأب لأم لا يرث، يبقى أخوه الشقيق ولا أخوه لأب يرث، وأخوه لأمه إيه؟ لا يرث. يقابل ابن الأخ لأم، نعم. والخال، ما تجيب معاه الخالة كمان أحسن، والخال والخالة كلاهما إيه؟ لا يرث. إذا كان أبو الأم لا يرث، يبقى أخوه وأخته يرثوا، نعم. والجدة أم أبي الأم، احنا قلنا الجد أبو الأم لا يرث، أمه ترث، ها؟ من ذا بأولى؟ الجدة أم أبي الأم، واحنا قلنا في الجدات هل الجدة الفاسدة وطريقها ومن أدلينا بها، نعم. بنت الأخ الشقيق، بنت الأخ لأب، وانتهينا من بنت الأخ لأم ولا لا؟ فإذا تجاوز الأخوة بقي الميراث في الذكور إن كانوا الأشقاء أو ليش أو لأب. إذا بنات الإخوة الذكور لا يرثون شيئا. الأخوات يرثنا ولا لا؟ الأخوات، أولاد الأخوات يرثنا؟ لا، نعم. العمة والخال، الخال تقدم مع الخالة، والعمة ترث؟ لا ترث. أخوها اللي هو عم الميت يرث إن كان شقيقا أو لأب، والعمة مطلقا ولو كان شقيقة أبي الميت فلا ترث، نعم. إلى هنا كم من صنف لا يرثون؟ كل واحد يجيب اثنين ثلاثة، ها؟ العم والخالة عشان قريبة وسهلة، معروف العمة والخالة، العمة والخالة والجد ايش؟ أبو الأم وأمه ولا لا؟ خليها معها، ها؟ وابن الأخ لأم، ها؟ وليه؟ والعم لأم، والعم أخو الأب لأم، أيوة، قلناهم أول شيء ولا ما قلنا الخال والخالة؟ احنا قلنا العمة والخالة والخال والخالة. إذا تقول الخالة والخال وأم أب الأم والجدة أمه، نعم، وإيش الأخ الأم لا يرث؟ ابن الأخ لأم. أيوة. بنت الأخ مطلقا سواء كان أخا شقيقا أو لأب أو لأم. نعم. أبناء البنات ولد البنت. طب بنت الابن ولدها كذلك. طيب ولد البنت أو بنت الولد. نعم. والعم أخو الأب لأم. إذن يا إخوان هذه الجهات التي لا ميراث لها لا في كتاب ولا في سنة. هؤلاء الناس الذين قال عنهم مالك رحمه الله لا ميراث لهم بكتاب ولا بسنة. خلينا نكمل الباقي تعليق على الباب كله. نعم. وإنه لا يرث امرأة هي أبعد نسبا من المتوفى ممن سمين في هذا الباب الذي ذكرت. من النسوة الذين ذكرنا في هذا الباب من هم؟ لا، الذين ذكرنا في باب الميراث. من النسوة الذين ذكروا في الميراث اللائي ذكرنا في الميراث؟ من يذكر الوارثات من النساء؟ البنت وبنت الابن والاخت من كل الجهات كانت والام والجدة والزوجة والمعتقة. قالوا الاخت وقالوا الجدة، ما بقي هما سبعة. والوارثات من النساء سبع، لن نعطي احنا غيرهن الشرع. سبعة بالاجمال وعشرة بالتفصيل. احنا قلنا الاخت من اي الجهات كانت، والجدة لأب والجدة لأم. اذا الى هنا غير هؤلاء السبعة المذكورات سابقا اي امرأة ادلت للميت ابعد منهن نسبا فليس لها في الميراث شيء. الاخت بنت الاخت، بنت الاخت امرأة تدلي بايش؟ ببنت الاخت، ابعد بعدت عن الاخت. اذا كان كذلك ولد الايش؟ ولد الميت، بنت الميت ترث بنت الميت بعدت، لان بنت الميت قريبة، بنت ابن الميت قريبة، بنت بنتها بعدت درجة خرجت عن الخط. فكل امرأة ادلت ابعد من المذكورين المذكورات في الميراث ابعد نسبا للميت من هؤلاء المذكورات فلا ميراث لها. نعم. لا يرث من النساء شيئا الا حيث سمين، اي في المواضع المتقدمة، الزوجة مع الزوج او الزوجة في محل الزوجية، والبنت مع ايش؟ من ابيها ومن امها، والام من ولدها، والزوجة من زوجها، والاخت من اخيها. هؤلاء النسوة الذين يرثن حيث ذكرن كل واحدة في محلها. نعم. ذكر الله تعالى ميراث الام من ولدها. ايش ميراث الام من ولدها؟ ما شاء الله، الربع والثمن. الام من ولدها ايوه الثلث او ايش؟ الثلث او السدس. متى يكون الثلث؟ عند انعدام الفاعل وارث بس، او جمع من ايش؟ جمع من الاخ. طيب ومتى ترث السدس؟ عند وجود الفرع الوارث او جمع من الاخوة. طيب اذا وجد جمع من الاخوة محجوبين عن الميراث، كما لو ترك امه واباه واخوته لامها او اشقاء، ما هو جمع من الاخوة موجود اهو. هم حجبوا بالأبي ولا لا؟ طيب محجوبين الآن، لكنهم حجبوا الأم من الثلث إلى السدس. لو انتظرنا شوية بعد الباب الآتي، كل من حجب بشخص يحجب غيره، ومن حجب بوصف لا يحجب ولا له تأثير. لو كان جمع من الإخوة غير مسلمين أو اشتركوا في القتل ومنعوا من الميراث بالوصف اللي هو الكفر أو القتل، فأب وأم وإخوة ممنوعين بالوصف، يحجبون الأم من الثلث إلى السدس ولا وجودهم كعدمهم؟ وجودهم كعدمهم. طيب، فذكر الله سبحانه في كتابه ميراث الأم من إيش؟ من ولدها. نعم، هات، ما هو ميراث البنات من أبيهن؟ نعم، متى يكون النصف؟ لا، الغش ممنوع. إذا كانت بنتا واحدة فلها النصف، طيب، وإذا كان أكثر من واحدة فإيش؟ الثلثان. كيف تقسمانهن؟ صعب عليك، السهل الممتنع. نعم، وذكر ميراث البنات من بس من أبيهن فقط. طيب، وميراث ليش الزوجة، احنا في خط النساء الحين، وميراث الزوجة من زوجها. ما هو ميراث الزوجة من زوجها؟ الزوجة او الزوجات، الربع او الثمن. متى يكون الربع؟ اذا لم يوجد للميت فرع وارث. من زوجها اللي مات حترثه ولا منه او من غيره؟ ها؟ منه او من غيره. يعني لو كانت متزوجة قبل هذا، هو كان متزوج زوجة قبلها وخلف منها اولاد وتزوجها هي ولم يخلف منها شيء ومات، كم تأخذ؟ الثمن لوجود الاولاد ولو كانوا من غيرها. طب واذا كانوا ثلاث زوجات؟ الزوجة الواحدة اخذت الثمن، طب ثلاث زوجات اشتركنا في الثمن، طب اربع زوجات اشتركنا في الثمن، تمام. ومتى تأخذ الربع؟ اذا لم يوجد فرع وارث. من هو الفرع الوارث؟ ابنها ولا ابنه؟ ابنه او ابنائه. من ابنائه يعني عدم اولاد، يعني عدد من الاولاد. طب اذا كانش حد من اولاده موجود ولكن من اولاد اولاده يعتبرون فرع الوارث؟ طيب كانوا اناثا فقط، بنته بنت ابنه كلهم فرع وارث، انتهيت من الزوجة خلاص. طيب، نعم، وميراث الاخوات للاب والام من مين؟ من من؟ كيف من الاب؟ ايوه، ميراث الاخ الاخت ترث من من؟ من اخيها. لكن لو كانت ترث من ابيها لكانت البنت، وانت انتهيت من البنات من زمان. طيب، مين يبين لنا ميراث الاخوات؟ بسم الله، لا تتساهلوا، ما شاء الله، جاب انت. نعم، الاخت تأخذ النصف، بارك الله فيك. طيب بس نقطة صغيرة، اذا كانوا اخوات متعددات، اختين ولا ثلاثة؟ نعم، اثنين شقيقات، احسنت ولو جت من بعيد. اذا الاخت لها ميراث النصف، اكثر من واحدة لهم الثلثين. هذا اذا الشقيقات. نعم، الاخت الشقيقة الواحدة لها النصف، والمتعددات لهم الثلثان. بس خلاص، لسه ما جينا للاب، خليك في الشقيقة خلاص، ما في شيء. ما نزيد، زاد الله في حسناته. نعم، اذا ما في عاصبة، خلينا في الميراث، مالك ما تعرض للرد، احنا جبناه استطراد. ما هي المباحث الباقية في الأخت الشقيقة؟ واحدة تأخذ نصف، أكثر من ذلك الشركان في الثلث. ها نعم نعم ثلثين في الثلثين. نعم إذا كانت الأخت معها أخ ماذا ترث من أخيها؟ ها طيب ليش ما تكملوا في هذا؟ الأخت ترث النصف إن كانت وحدها، وترث الثلثين إن كان عددا من الأخوات، وترث مع أخيها في أخيها الذي مات للذكر مثل حضره انثيين. طيب ننتقل للي قلت. نعم إذا كان لم يكن معها عاصب يعصبها، وكانت واحدة أو اثنتين، وهناك بنات أو بنات ابن، نعم تكون عصبة ايش قل؟ عصبة مع الغير. معنى عصبة مع الغير؟ نعم الأخت تكون عصبة مع الغير وتكون عصبة بالغير. العصبة بالنفس في محض الذكور، والعصبة بي أو مع تكون للإناث فقط. الشقيقة مع شقيقها عصبة بي بالغير، والعصبة مع هي تكون فين؟ الشقيقة مع مين؟ مع البنت أو مع البنات. ما معنى عصبة مع الغير؟ لا يفرض لها نصف ولا يفرض لهن ثلثين، وإنما لها أو لهن ما أبقت الفروض. فإذا كانت بنت وبنت ابن وأخت شقيقة إيش تكون؟ ها بنت وبنت ابن وأخت شقيقة. يا جماعة نعم البنت لها النصف وبنت الابن السدس تكملة ليش؟ والأخت الشقيقة ها ما دخل الأخت الشقيقة؟ تمام. إذا من ستة النصف ثلاثة والسدس واحد أربعة، واثنين لمين؟ أخت الشقيقة. إذا كانوا أربعة أخوات شقيقات مع الصورة اللي فاتت، بنت وبنت ابن وأربع أخوات شقيقات، الشقيقات لهم إيش؟ أيضا اشتركنا في الباقي. طيب بنتان وبنت ابن وشقيقة، ها خليك أكد عندي شوية، ابنتان وبنت ابن وشقيقة، ها أيوة الثلث أحسنت، وبنت الابن بنت الابن الثلث. أنا أبغاك تتأكد عشان بنت الابن ليس لها شيء مع البنتين، لأن البنتين استغرقنا الثلثين. إذا استغرقت البنات الثلثين فلا شيء لبنت الابن. طيب بنت الابن معها أخوها ابن ابن، بنتين وبنت ابن وأخوها معها ابن ابن وشقيقة، ها البنتين لهم إيش؟ الثلثين. طيب وبنت الابن مع ابن الابن عصبة، ياخذنا الباقي. والأخت الشقيقة لا شيء لها، لأن العصبة بالغير أقوى من العصبة مع الغير. طيب الأخت يقول مالك حيث ذكر الله. طيب هذا حال الشقيقة. الأخت لأب إذا لم تكن شقيقة ما حكمها؟ ها تحل محلها. طيب وجدت الشقيقة ووجدت التي لأب، كم للشقيقة وكم للتي لأب؟ ها مرة أبدا ما لها شيء. الأخت الشقيقة تأخذ كم؟ النصف، والتي لأب السدس. راحت عليك خلاص. هاي تقول يا جماعة أخت شقيقة وأخت لأب، كم للشقيقة؟ النصف، والتي لأب لها مع الشقيقة السدس تكملة الايه؟ الثلثين. طيب شقيقة وأخت لأب وأخ لأب، ها ايش يكون؟ أيوة يقتسمون الباقي للذكر مثله حظ الأنثيين. طيب شقيقتان وأخت لأب، ما بقي للأخت لأب شيء. طيب معها أخوها لأب، شقيقتان واخت لاب ومعها اخ لاب. ها لهم ايه؟ الثلثان. يعصب الاخت لاب يختصرنا الباقي ايش الذكر. اذا هذا ايش الاخت لام ايش لها؟ نعم شوف المسألة هذه بنت ابن وايش واخت شقيقة واخت لاب. ها من؟ نعم اول بنت الابن. بنت الابن لها ايش؟ لها النصف. والشقيقة ها النصف الثاني سربا ولا تعصيب؟ ها الشقيقة مع بنت الابن عصب مع الغير. واذا كانت الشقيقة عصب مع الغير التي لاب راحت. نعم الاخت لام كم قلتم؟ الثلث. طيب خمسة اخوات لام الايه؟ الثلث. اذا هذا هو ميراث الاخت مطلقا. نعم هذا ما سمى الله في كتابه الزوجة والام والاخت والبنت بانواعهم كلهم والجدة بما سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأن مالك يقول هذه هي أدلة الميراث وهذا هو المرجع فيها والنصوص المتقدمة بتعداد الأصناف. بعد هذا ما عندنا شيء. يبقى الخالة ما جاءت لا في كتاب ولا سنة. العمة ما جاءت لا في كتاب ولا سنة. بنت الأخ ما جاءت لا في كتاب ولا سنة. وهكذا ابن الأخ. كل هؤلاء اللي ذكر لم يأتي ذكرهم في كتاب ولا في سنة. ووقفنا عندما جاء في الكتاب والسنة. نعم هذه قضية الميراث بالولاء ولها باب مستقل واسع جدا في الفرائض. وامرأة أي لا تكون المرأة عصبة بنفسها إلا إذا هي اعتقت رقبة فتصبح المعتقة وإن كانت أنثى عصبة بنفسها لمن اعتقته. إن اعتقته هي بنفسها بذاتها لا اعتقه ابوها ولا اعتقه اخوها لان الاب اذا اعتق رقبة فالولاء للمعتق والولاء لحمة كلحمة النسب لا يورث فلا ترث فيه ابنته ولا ترث فيه اخته انما يرث فيه العصبات. فاذا هي اعتقت بنفسها صارت عصبة بذاتها او اعتق من اعتقت. لو انها اعتقت عبدا والعبد ازدلك عبدا ثم اعتق فالذي اعتقته لها الولاء عليه مباشرة والذي اعتقه عبدها لها عليه الولاء بالولاء. والولاء لا يكون الا بعد الفرض والتعصيب. فالمولى اذا اعتق والمولى تطلق من اسفل ومن اعلى مولى القوم من انفسهم الله ولي الذين امنوا. فالمولى تطلق على المعتق وعلى السيد الذي اعتق. فاذا اعتق انسان انسان كان ولاء هذا الشخص المعتق لمن اعتقه استرثيهم بريرة انقذ لك ويكون الولاء لي. فذهبت وقالوا لا تعطينا الثمن ويكون ولاؤك لنا اي البائعين. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم ما بال اقوام الولاء لمن اعتق. حينما يكون الولاء لمن اعتق بريرة عتقت. لو اصبح لبريرة زوج حر وجاءت منه باولاد احرار اصبح هنا اولاد عصبة واصبح هنا زوج صاحب فرض واصبح هنا ولاء للمعتقة. من المقدم في درجات الميراث؟ نحن علمنا اصحاب الفروض اولا. وما ابقت الفروض لمن؟ للعصبة. الولاء لا يتقدم إلا إذا عدمت العصبة بالنسب. فإذا ترك المعتق ذوي الفروض بنت أخت زوجة ولم يترك له عاصب، وموجود من أعتقه، أصحاب الفروض يأخذون فروضهم والمعتق يأخذ إيه؟ الباقي بالولاء. ولا نقول يرد على ذوي الفروض، لا، يأخذ ذوي الفروض فروضهم ثم يأخذ المعتق الباقي بالولاء. فهنا يقول مالك: ولا ترث امرأة أي بالعصبة خارج هذا الذي سمي في كتاب الله، لأن النسوة المذكورات في كتاب الله ذكرن بفروضهن، فلا توجد امرأة بعد ذلك ترث إلا امرأة اعتقت رقبة فهي ترثها بالإيش؟ يعني كأن مالك يقول مرجع الميراث النص في كتاب الله او سنة رسول الله، وقد وقفنا على المنصوص عليهن في كتاب الله وسنة رسوله. البنت من ابيها، وبنت الابن من جدها، والزوجة من زوجها، والجدة من ولد ابنتها، ومن ثاني، والاخت من اخيها. فانتهينا الى هذا العدد، وليس بعد ذلك في النساء من ترث الا امرأة. وهذا الجنس، اي امرأة كانت اعتقت رقبة فعتقها للرقبة اعطاها حق الميراث زيادة على من جيء بهن في كتاب الله او سنة رسوله. كأنه يقول القاعدة: لا ترث امرأة الا من جاء ذكرها في كتاب الله، والجدة جاء ذكرها في سنة رسول الله، وبقي باب واسع، من اعتقت ورثت. من اعتقت ايه؟ ورثت بالكتاب والسنة ولا بالولاء؟ بالولاء. وطبعا الولاء جاء ميراثه بالسنة، لكن ما نقول ان السنة اعطتها فرضها او اعطت، لا، ولاء العتق هو الذي جاء لها بايه؟ بالميراث. نعم، هذا ما هو بالفرض، تعصيب. ميراث المعتقة بالولاء، الولاء لحمة كلحمة النسب، كما ترث البنت من أبيها والزوجة من زوجها. نعم، عفوا، أصحاب النسب فقط. نعم، كيف ميراثين؟ هذه المعتقة فرق، هي تعتق زوجها؟ في ثاني، اعتقته ثم ايش؟ تزوجها، ثم تزوجها، لا مانع. ياخذ ان كان لم يوجد اصحاب فروض او يوجد اصحاب فروض يشارك بالزوجيه في الفروض، وما بقي بالايه؟ بالولاء. نعم، كمن يعتق جاريه ويتزوجها، اعتقها وتزوج، لو مات وهي في ملكه ترث منه شيء، حتى ام الولد تتحرر بعد موته غصبا عنه ولو من اصل التركه، ولا ترث شيئا، لأنه لم تجتمع حريتها بحياته في لحظة، بدأت حريتها في آخر لحظة من حياته فلا ترث. ولكن إذا اعتقها في حياته وصارت حرة وتزوجها، يعتقها ويجعل صداقها عتقها صداقة، كما فعل صلى الله عليه وسلم بنين فصية رضي الله تعالى عنه. حينئذ إذا مات عنها هذا الزوج المعتق يكون له عليها ايه؟ زوجها. اذا ماتت هي فهو زوجها وهو ايه؟ وله الولاء عليها بالعتق، فيرث بالزوجية وترث ايه؟ ويرثها بالايه؟ بالعتق. نعم، ما ذكر مالك رحمه الله من لا ميراث له، ذكر في اول الامر ايه؟ الخال والخال والعمة وبنت الاخ وابن الاخ لام، والجدة ام الاب، وابو الام ابو ام الايش؟ الميت. ايضا الجد كما يقول ايش؟ الفاسد او المحجوب، وامه، والعم اخ الاب لام. كل هؤلاء قال مالك ايش؟ اولئك لا يرثون بالقرابة شيء. اذا مالك رحمه الله لا يورث ذوي الارحام، ومعه من الشافعي رحمه الله، احمد وابو حنيفة رحمهم الله يورثون ذوي الارحام، وان اختلفوا في كيفية التوريث، هذا له باب مستقل. اذا ذوي الارحام مالك عنده ايه؟ لا يورث ذوي الارحام. يقول الميراث فريضة افاضها الله. وعمر يقول انا لن ازيد في الفروض شيء. فمالك اخذ بهذا وان الميراث توقيفي فلا يورث من لم يذكر في كتاب الله ولم يأتي عنه في سنة رسول الله شيئا، وهؤلاء لم يأتي لهم شيء. واحمد وابو حنيفة يقولون ايه؟ طيب يا مالك المال الباقي جات البنت او مات ولم يترك اصحاب فروض ولا عصبة، مات وترك خالته وعمته، فين تودي ماله؟ مالك يقول ابعث به الى بيت مال المسلمين. وبيت مال المسلمين فين يوديه؟ قال مصرف بيت مال المسلمين للمصالح العامة. فرق بين مصرف الزكاة والغنيمة ومصرف ايه؟ بيت المال. مصرف الزكاة للاصناف الثمانية، ومصرف الفيء لمن سمى الله في المجاهدين، وما يصرف بيت المال لمن؟ للمرافق العامة. كل ما تحتاجه الأمة، طرقات، مستشفيات، مساجد، قناطر، مدارس، دفاع، رواتب موظفين، عمال، كل ذلك من فين؟ بيت المال محله الآن وزارة المالية. وإن كان له مورد وله بيت مستقل ونظام مستقل، إلا أن بيت المال قد ينتظم أحيانا وقد لا ينتظم أحيانا أخرى، وذلك يرجع إلى حالة الحكم في البلد. فحينما قال مالك هذا القول كان بيت المال منتظما وله موارده وله مصاريفه، فقال مالك ببيت المال في ذلك الوقت، ومشى عليه مذهب المالكية والشافعية. احمد يقول ايش؟ لا، سواء انتظم بيت المال او لم ينتظم، سواء ايش انتظم بيت المال او لم ينتظم، فاذا وجد ميت وله مال وله اقارب خال وعم وبيت المال منتظم بكل معانيه، لا نعطي بيت المال ولكن نعطي الخال والعم. فبأي شيء تعطون ولم يأتي في كتاب الله لا خال ولا عم، ولا جاكم في سنة رسول الله خاله ولا عم ولا بنت أخ ولا ابن أخ لأم، من كيف تعطونهم؟ قالوا ها، وفكروا، قالوا عندنا في كتاب الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، في كتاب الله وهدول ذو أرحام. قالوا الملكية، طيب والبنت والأخت ما هم من ذوي الأرحام؟ والجدة أم الأم ما هم من ذوي الأرحام؟ إحنا نقول ذوي الأرحام أصحاب الفرائض، ولا ذوي الأرحام هذه وصية عامة تشمل المسلمين جميعا إلى حواء وآدم؟ هذا وصف عام لم يحدد القرابة بالميراث. إذا قلتم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، إذا جميع الأقارب، كما قالوا عن معاوية رضي الله تعالى عنه، جاءه أعرابي وقال أسألك بالرحم الذي بيني وبينك إلا أعطيتني من بيت مال المسلمين. قال رحم بيني وبينك ولا قطعها؟ قال إيه نعم ما أعطيتني. قال أسألك بالله ذكرني بهذا الرحم الذي نسيته. قال ألا يسمع أنا وأنت في حواء وآدم؟ قال والله صحيح وانا ناسي، ولك علينا حد. دعا الكاتب وجاب القرطاس وكتب له لرئيس بيت المال اصرف له درهما، وضرفوا في كتاب قال اتفضل روح لبيت المال خليه يعطيك عطاء. فرحان فذهب لبيت المال اخذ الكتاب يتأمل، عمر الخليفة ما اعطى درهم، ما في اقل من درهم في العملة. قال اتفضل هذا. قال ايش هذا؟ قال هذا كتاب. قال حكيم. رجع لمعاوية قال تسخر بي؟ قال ليش؟ قال اسألك ذو الرحم والكاتب وكتاب وروح وكلها على درهم؟ قال والله يا اخي العرب هذا الرحم الذي سألتني به لو وصلته للجميع ما بقي في بيت المال درهم. أولي الأرحام مالك اعتبر أولي الأرحام وصية عامة لجميع الأقارب، وهؤلاء اعتبروها في الأقارب الذين لا ميراث لهم. ثم جاءوا ببعض الأحاديث أسندها فيها ما فيها لم يعتبرها مالك ولا الشافعي، بأنه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي رجل فسأل عنه رسول: هل تعرفون له نسبا فيكم؟ قالوا: لا. فأعطى ماله في قبيلة، في بعض يقول وجد ابن أخته، فأعطاه ماله. إذن وابن الأخت قلنا إنه إيش؟ لا يرث. فقالوا: لما لم يوجد له وارث إلا ابن أخته أعطاه رسول الله، فكذلك نورث، وابنت الأخت من ذوي الأرحام فنعتمد على هذا ونعطي ذوي الأرحام. ولا ندري الآن أية أرجح يا جماعة، نعطي الموجودين من ذوي الأرحام ولا ندفع لبيت المال؟ المتأخرون من فقهاء المذاهب يقولون: إذا لم يكن بيت المال منتظما ولم يدفع الأموال في طريقها لمرافق الأمة ولكن تبدد ويس هباء، حكم غير إسلامي مثلا وليس فيه نظام باسم بيت المال، نوديه لمن؟ يبقى من أولى وأولى؟ لا والله أقارب وأولى. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: الصدقة على البعيد صدقة وعلى القريب صدقة وصلة. إذا كان بيت المال منتظم فهل نتبع كلام مالك ونقول بيت المال لمصالح المسلمين جميعا، ولا نقول هؤلاء أيضا من المسلمين وأقرب إلى الميت من العموم؟ لو راح بيت المال وعبد به طريق، الطريق جمع لمن؟ كل مسلم سمع عليه. ولكن إذا أعطينا لهؤلاء الأقارب هم أخص وأقرب ولا لا؟ فالنفس تميل إلى مين؟ إلى مذهب مين؟ أحمد وأبو حنيف. ولعل اليوم يكون حنابلة وأحناف، لأن هذه النفس أروح إليها وأقرب. وإذا وجدنا حديث ولو ضعيف، وجدنا الآية ولو في العموم، يقول ابن كثير باستدلال بهذه الآية ليس في محله، ولكن نقول في شكلها، نقول في لفظها، نقول حديث ضعيف يرجح هذا، انتم عندكم في العامة الا هذا الاثر الذي جاء. طيب ايضا كذلك هؤلاء يعرفون هذا الحديث وهم الحديث ابي داود ويقول انه حسن. اذا العمومات ترشح ان ذوي الارحام اولى من بتمل المسلم، وبتمل المسلمين اذا احتاج ما حينتظر لا ذوي ارحام ولا عصبات، بتمل المسلمين اذا احتاج الامام الى تمويله فرض على الناس ما يموله. إذا لم يكن في الدولة في الخزينة مال وهناك عدو مداهم، من حق الإمام أن يفرض على الناس مالا يمول به الجيش. إذا البلدة في حاجة إلى مستشفى وليس في الخزينة ما يقيم مستشفى للمرضى، من حق ولي الأمر أن يفرض على الناس أن يقيموا مستشفى للمرضى، وهكذا مدرسة، وهكذا طريق، وهكذا كبر وجسر ونهر إلى غير ذلك. إذا بيت المال إن كانت له موارد تكفيه فالحمد لله، وإذا لم تكن له موارد تكفيه لولي الأمر أن يفرض على الناس ما يمول بيت مالهم لمصالحهم. ولعل كما أشرت أن النفس أروح إلى أن تميل إلى توريث ذوي الأرحام الذين عنون لهم مالك من لا ميراث لهم. صحيح نقول من لا ميراث لهم لا في كتاب ولا في سنة، ولكن الأرجح وإن كان حديثا ضعيف أو إن كان عموم الآية فهذا النفس أروح إليه. وبالله تعالى التوفيق.